ثم قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذه الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي حالة الفراق، وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه ويعوض لكل خيرا. سبحان الله إخواني، الله جل في علاه لما شرع الشرع هو الذي خلق، وهو الذي يعلم حال هذا الإنسان وضعف هذا الإنسان وكيف يجبر هذا الضعف وما الذي يناسب هذا الإنسان. النساء خلقهن فيهن عاطفة جامحة، وخلقهن وقلوبهن سريعة التقلب، قلوب قلب المرأة وعاطفتها تتقلب بسرعة، تعيش 20 سنة أو يزيد عند أبيها بيوم واحد بلقاء واحد، يعني يصبح قلبها معلق بالكلية برجل وتنسى الأب والأخ بالكلية، بلقاء يأتيها زوج وتعلم أن أباها وافق عليه يصبح هذا الإنسان أحب الناس إليها على الإطلاق، لا ترى غيره. وهو إيش عشان كم رأها؟ مجلس حديث، تعيش معه، تطلق، تزوج آخر، يصبح الزوج الآخر أحب الناس إليها. أحكام الله الشرعية تتناسب مع الفطرة، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الخالق. لذا لا يصلح حال هذا الإنسان إلا الدين، إلا الشرع. لما نقول الشرع هو المصلح، نعم الشرع هو المصلح لأنه هو الخالق سبحانه، المشرع هو الخالق. لا يجوز أن يكون مشرع واحد وخالق واحد، المشرع هو الخالق، لأن المشرع هو الذي يشرع شيئا يناسب الشيء الذي خلقه، فهو الذي يعلمه وهو الذي يعرفه. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره.